السلام عليكم. في الآية 25 من سورة النساء ورد لفظ طولا، ما هو الطول؟ نسمع الآيات ثم نستأنف الكلام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وطولا من طول، مادة الطاء والواو واللام لفظ يدل على الفضل وعلى الامتداد في الشيء على طوله، والطول معروف اللي هو متعلق بأبعاد الأشياء من عرض وطول وهكذا، ولكن الطول خص به الفضل والسعة والمن. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال شديد العقاب ذي الطول، أي يدل على سعة الفضل والإنعام والقدرة والغنى والسعة والمن منه سبحانه وتعالى، لا يماثله في شيء من ذلك أحد ولا يدانيه. ومنه أيضا قوله تعالى استأذنك أولو الطول منهم، ومنهم الآية التي نقرأها ومن لم يستطع منكم طولا. وبعض المفسرين هنا قصر الطول على المهر، ومنهم من عم به الفضل المادي والسعة والمن من هذا من هذه السعة. وعند المراغي بيجمع كل أنواع السعة سواء سعة معنوية أو سعة مادية، فيقول والطول هو السعة المعنوية أو المادية تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يعجز الرجل عن التزوج بحرة وهو ذو مال، يعني هنا متوفرة السعة المادية وهذه السعة المادية يقدر بها على المهر، ولكن يعجز لنفور النساء منه لعيب فيه، وهنا دي سعة معنوية. ثم يقول وقد يعجز عن القيام بغير المهر، يعجز عن حقوق المرأة فإن لها حقوق كثيرة من النفقة والمساواة وغير ذلك، وهذا هو المقصود بالسعة المادية. إذن الطول بيجمع ما بين القدرة المادية واللياقة المعنوية اللي تتيح للإنسان اللي يكون بيها جدير وكفيل ويطول أن ينكح المحصنات المؤمنات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.